الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، في هذا اليوم وفي هذا الدرس نبدأ بتفسير سورة ألف لام ميم السجدة، ونذكر بعض المقدمات التي جرت العادة بذكرها قبل البدء في السورة. فأولا، اسم هذه السورة اسمها السجدة، وهو أشهر أسمائها، وتسمى أيضا ألف لام ميم تنزيل كما جاء في الحديث الذي سنذكره لاحقا عند الإمام أحمد والترمذي وغيره، أنه قال: من قرأ ألف لام ميم تنزيل وتبارك الذي بيده الملك. وفي بعض الروايات جاء ألف لام ميم تنزيل السجدة، ومن أسمائها أيضا ألف لام ميم تنزيل السجدة كما جاء في بعض روايات الحديث. وذكر الدارمي في مسنده عن خالد بن معدان أنه قال: من أسمائها المنجية. وأيضا تسمى سورة المضاجع لوقوع لفظة المضاجع في قوله جل وعلا: تتجافى جنوبهم عن المضاجع. وأما نوعها فهي مكية في كلام جمهور أهل العلم، وهذا واضح من معانيها وقصر آياتها وما قرره الله جل وعلا فيها. وجاء عن ابن عباس في رواية أخرى غير ما وافق فيه الجمهور، جاء أنه قال: هي مكية إلا ثلاث آيات من قوله: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، وما بعدها ثلاث آيات. وقد مرت القاعدة مرارا وتكرارا أن الأصل إذا قيل إن السورة مكية أنها أو مدنية أنها تأخذ حكما واحدا، هذا هو الأصل، أن السورة حكمها واحد، مكية كلها أو مدنية كلها، إلا إذا قام الدليل الصحيح الصريح على استثناء بعض الآيات من نوع السورة. فإذا قيل هذه السورة مكية إلا آية كذا وكذا والدليل كذا وكذا، دليل صحيح صريح، يصار إليه، وإلا الأصل أن السورة تأخذ حكما واحدا. فكذلك يقال هنا، يقال إن السورة مكية كلها. وأما ترتيبها في النزول فهي السورة 73 في ترتيب النزول، نزلت بعد سورة النحل وقبل سورة نوح. وأما عدد آياتها ف30 آية عند الجمهور، وعدها البصريون 27 آية. وقد أشرنا أيضا فيما مضى أنه لا يعني الاختلاف في عدد الآيات اختلاف السورة، لا، السورة هي نفسها بدون زيادة حرف واحد ولا نقصانه. ولكن منهم من يجعل هذه الآية يجعلها آيتين، منهم يقول لها هذه آية واحدة، وهكذا، فيختلف العدد بسبب ذلك. وأيضا مما نشير إليه نقول فضل هذه السورة، جاء في فضلها حديثان. الحديث الأول ما رواه البخاري في كتاب الجمعة عن أبي هريرة قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ في الفجر يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان، وأيضا رواه مسلم. فقراءة هذه السورة في الركعة الأولى من فجر يوم الجمعة هي السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين، ويقرأ في الركعة الثانية سورة هل أتى على الإنسان حين من الدهر، سورة الإنسان، هذه هي السنة، وهي سنة يقرأهما جميعا، وليس المعنى أنه يقرأ سورة واحدة دون الأخرى، أو أنه يقرأ سورة فيها سجدة، لا، المراد قراءة هاتين السورتين كاملتين. ومما جاء في ذلك أيضا ما رواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي وصححه الألباني عن جابر عن أبي الزبير عن جابر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينام حتى يقرأ ألف لام ميم تنزيل السجدة وتبارك الذي بيده الملك، يعني هي من أذكار النوم أو قبل النوم تقرأ هاتين السورتين. والحديث صححه الشيخ الألباني وضعفه آخرون. يقول الله جل وعلا ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. ألف لام ميم سبق الكلام عليها مرارا وتكرارا، وأن خلاص ما يقال فيها الله أعلم بمراده منها، والحكمة منها التحدي والإعجاز. فالقرآن مركب من هذه الحروف التي تتكلمون أنتم بها، ولكنكم لا تستطيعون أن تأتوا بمثله ولو كان بعضكم لبعض ظهيرا. ثم قال جل وعلا تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. الكتاب هو القرآن، وهذا دليل على أنه منزل من عند الله. قال تنزيل الكتاب، تنزيل القرآن من رب العالمين، وهذا دليل على أن القرآن منزل غير مخلوق، وأنه كلام الله تكلم الله به جل وعلا وأنزله من اللوح المحفوظ، نزل به جبريل إلى بيت العزة في السماء الدنيا، ثم نزل به بعد ذلك مفرقا على النبي صلى الله عليه وسلم مفرقا على 23 سنة كما صح عن ابن عباس. تنزيل الكتاب لا ريب فيه، لا ريب أي لا شك ولا مرية في نزوله من رب العالمين. وهذا رد على كفار قريش الذين يقول افترى هذا القرآن من قبل نفسه وهو أساطير الأولين اكتتبها، كما ستأتي الإشارة إليه في الآية التي تليها. إذن القرآن تنزيل من رب العالمين، من الله جل وعلا، ولا شك ولا مرية في ذلك، فوجب الإيمان بذلك كما أخبر الله جل وعلا. فيجب على المسلم أن يعتقد ذلك عقيدة راسخة ثابتة، أن القرآن منزل من عند الله، وأنه جل وعلا تكلم به وأوحى، سمعه منه جبريل وسمعه النبي صلى الله عليه وسلم من جبريل، وصف نفسه بأنه رب العالمين. وقد مر معنا في سورة الفاتحة أن العالمين جمع عالم، وهو كل موجود سوى الله، فليس ثمة في الوجود إلا رب ومربوب. فالله هو الرب جل وعلا، وما سواه مربوب، وهم جميع العالمين. وهذا يدل على كماله جل وعلا، فهو رب كل شيء، وكل موجود سوى الله فالله ربه ومالكه ومدبره وخالقه جل وعلا. ثم قال أم يقولون افترى، أم هنا هي أم المنقطعة التي بمعنى بل والهمزة، التي بمعنى بل والهمزة، وتقدير الكلام بل أيقولون افترى، وهي أيضا للإضراب، للإضراب والتقدير كما قلنا، نعم قبل ذلك والاستفهام للتقرير والتعجب، الاستفهام للإنكار والتعجب، فهو استفهام إنكاري على قولهم هذا، وأيضا تعجب من قولهم لأنه قول بلا علم، فهو تعجب من حال القوم ومن مقالهم وافترائهم على الله جل وعلا، وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه افتراه. وتقدير الكلام بل أيقولون، أو بل اعجبوا من قولهم افتراه، أم يقولون افتراه، ومعنى افتراه يعني افتعله واختلقه وتكذبه من تلقاء نفسه، فهذا من شدة كذبهم وبهتانهم، يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم افترى هذا القرآن من قبل نفسه وكذبوا، بل هو الحق من ربهم، لا ريب في ذلك ولا شك. قال جل وعلا بل هو الحق، وبل هنا للإضراب أيضا عن قولهم، يقول هذا القرآن افتراه محمد، أساطير الأولين اكتتبها. فأضرب الله عز وجل عن هذا إلى بيان حقيقة القرآن، فقال بل هو الحق من ربك، وهو الحق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، من ربك الذي خلقك وأوجدك ورباك بنعمته وربى جميع العالمين بنعمه سبحانه وتعالى. والربوبية لها معنى عام ولها معنى خاص، فكلا المعنيين هنا حق، فهو رباك الذي ربك الذي رباك ورب جميع العالمين بنعمه، وهو ربك الذي لا رب لك سواه. قال جل وعلا لتنذر قوما، لتنذر، اللام لام التعليل، وهذه علة إنزال القرآن وجعله حقا، فالله أنزله وجعله حقا لأجل أن تنذر قوما، والإنذار هو الإعلام بموضع المخافة، تنذرهم تعلمهم تقيم الحجة عليهم تبين لهم ما أمامهم، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، ولئلا يقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير. لتنذر قوما، والقوم قيل هم قريش، وقيل هم العرب، وقيل بل هم أهل الفترة في ذلك الزمان، والصواب العموم. لتنذر قوما، تنذر الناس كلهم، قريش والعرب وسائر الناس، كما قال جل وعلا لأنذركم به ومن بلغ، فهو ينذر به جميع الخلق حين بعث النبي صلى الله عليه وسلم وأرسل به وما بعد ذلك إلى قيام الساعة، لأن الله جل وعلا جعل هذا القرآن مهيمنا على غيره من الكتب ونسخ به الكتب السابقة، فما فيها من حق فهو موجود فيه، وفيه زيادة على ما فيها من الحق والبيان والإيضاح، كما أنه جعل هذا الدين هو خاتم الأديان، ولا يقبل الله دينا سواه، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، وكذلك أيضا جعل نبيه ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والرسل، فلا يدخل الجنة أحد لم يؤمن به صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك، وهذا يؤيد قول من قال أن المراد به العرب، قريش والعرب، لأنهم ما جاءهم من نذير من قبلك، لكن بقية الأمم جاءهم نذير، لكن لا مانع أن نقول صحيح يدخل فيه قريش والعرب دخولا أوليا، وأيضا يدخل به بقية الأمم، لأنهم ما جاءهم من نذير من قبله، يعني في الوقت الذي كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان في فترة من الرسل وقد اندثرت معالم الوحي وحرفت وبدلت الكتب السماوية، فهو شامل للجميع، لعلهم يهتدون. قال الطبري لعلهم يهتدون، يعني يتبين لهم سبيل الحق فيعرفوه ويؤمنوا به، لعلهم يهتدون. إذن أنزل الله القرآن لا شك ولا ريب فيه بالحق لأجل أن ينذر به النبي صلى الله عليه وسلم الناس، لعلهم يهتدون به، يتعظون ويعتبرون بما فيه، فيهتدون بهديه ويسلكون الجادة الموصلة إلى الله سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، بعد أن زكى كتابه ونبيه وبين علة إنزاله، بين عموما أو بين قدرته وفضله ونعمه على خلقه بأنه الذي خلق السماوات والأرض وما فيهما وما بينهما مع عظمهما وسعتهما وما أودعه فيهما، فهو الذي خلقها وأوجدها من العدم على غير مثال سابق، ومن يفعل ذلك أو من فعل ذلك فهو المستحق أن يعبد وحده لا شريك له، وهذا دليل على كماله وقدرته وعلمه وإحاطته جل وعلا. فأين ذلك من الأنداد التي جعلتموها له وهي لا تملك لأنفسها نفعا ولا ضرا فضلا عن أن تملكه لغيرها، فضلا عن أن تملكه لغيرها، فلا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا ولا يسمعون ولا يبصرون. الذي الله الذي خلق السماوات والأرض والأرض وما بينهما، لأن بينهما كما جاء في الحديث مسيرة بين كل سماء وسماء مسيرة 500 سنة، وفيها سماء من الكواكب والنجوم، فيها من الملائكة والأراضين ما فيها، الأرض ما فيها من الجبال والأشجار والأحجار وبني آدم سائر الدواب والمخلوقات إلى غير ذلك، فهو يدل على قدرته وأنه هو الرب حقا، هو الإله حقا سبحانه وتعالى. ثم قال في 6 أيام، وهذا أيضا على كمال قدرته، خلقها في 6 أيام فقط رغم سعتها وكثرة مخلوقاتها، خلقها في 6 أيام جل وعلا. قال ثم استوى على العرش، وهذا دليل على إثبات الاستواء، وقد تكلمنا عليه فيما مضى، وأنه يجب على المسلم أن يثبت الاستواء لله جل وعلا على ظاهره. فيقول استوى ربنا جل وعلا استواء حقيقيا يليق بكماله وجلاله، وهو جل وعلا غني عن العرش، وهو الذي يمسك العرش، لكن نثبت الاستواء ومعناه عند السلف على وارتفع، على وارتفع جل وعلا على العرش، والعرش هو أعظم المخلوقات ولا يقدر قدره إلا الله جل وعلا. ولهذا قال جل وعلا وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. والكرسي كما صح عن ابن عباس قال هو موضع قدمي الرحمن، وهو أمام العرش كالمرقاة، كالمرقاة كالدرجة أمام العرش، والعرش لا يقدر قدره، لا يقدر قدره إلا الله جل وعلا. ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8، وهو العرش العظيم. فنؤمن بهذا، وأن الله جل وعلا يستوي استواء حقيقيا على العرش، ولكن ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير جل وعلا. وبهذا نعلم أن من قال إن الاستواء بمعنى الاستيلاء، الرحمن والعرش استوى يستولى، أنه كلام باطل، لأنه يتضمن معاني فاسدة ولوازم سيئة. فيلزم منه أن العرش كان مستقلا عن الله خارجا عنه وعن قدرته وتدبيره، فاستولى عليه بعد أن كان مستقلا عن قبضة الله وقدرته. وهذا لا يلتزم به مسلم. أيضا يترتب عليه أن كأنه جعل مع الله إلها آخر، إذن العرش مستقل وأبى يعني أبى أن يستولي الله عليه ثم استولى عليه تعالى الله عما يقولون. ثم أيضا الله أعلم بنفسه جل وعلا من غيره، فقد أخبر في 7 مواضع عن استوائه على العرش، ولو قيل بأن استوى بمعنى استولى لكان هذا تحريفا للكلم، وأيضا اتهام وطعن، اتهام لكلام الله وطعن فيه، وأن هذا القرآن ليس في غاية البيان والإفصاح، وأن الله أراد التعمية علينا، أراد التعمية، فانتبهوا، هو قال استوى لكن هو ما يريد استوى، كأن قائل هذا القول يقول لا، هو وإن قال 7 مرات استوى هو لا يريد الاستواء، يريد الاستيلاء. نعوذ بالله، هذا يجعل القرآن ليس تبيانا لكل شيء، وإنما يجعله ألغاز. فهو يقول أنا سأقول لكم إني استويت على العرش، لكن انتبهوا أنا ما أريد هذا المعنى الذي قلته لكم، أريد شيئا وراء ذلك، وهذا لا يلتزم به أحد ولا يقول به أحد. فالواجب على المسلم أن يسلك المنهج الصحيح، وهو منهج السلف الصالح في كل الأمور، ومن ذلك باب الأسماء والصفات، وهو أن يثبت لله جل وعلا ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، وينفي عن الله ما نفاه عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، على حد قوله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فينفي الكيفية ويحذر من التشبيه والتمثيل، هذه هي بلية القوم، وقع في أنفسهم التمثيل فعند ذلك نفوا هذه الصفات، فقالوا يلزم لو قلنا بأنه يستوي وأن له ساق وأن له رحمة وأن له يد جعلناه مثل المخلوقين فنفوا. نقول لا، له يد وله ساق ويستوي ويأتي ويرحم ويحب ويبغض، لكن على حد قول الله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وبهذا يستريح الإنسان، يقول بالحق الذي جاء به الكتاب والسنة، ويحذر من أن يقول على الله جل وعلا بغير علم. قال جل وعلا ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تذكرون. ما لكم من دون الله من ولي يتولى أمركم ويدبركم، وليس لكم شفيع يشفع عنده جل وعلا في شأنكم. ولهذا يقول ابن جرير الطبري ما لكم أيها الناس، ما لكم أيها الناس دونه ولي يتولى، ما لكم من دونه، ما لكم أيها الناس دونه ولي يلي أمركم وينصركم منه إن أرادكم إن أراد بكم ضرا، ولا شفيع يشفع لكم عنده إن هو عاقبكم على معصيتكم إياه. يقول فإياه اتخذوا وليا وبه وبطاعته فاستعينوا على أموركم، فإنه يمنعكم إذا أراد منعكم ممن أرادكم بسوء، ولا يقدر أحد على دفعه عما أراد بكم، لأنه لا يقهره قاهر ولا يغلبه غالب. ويقول ابن كثير أي بل هو المالك لأزمة الأمور عند هذه الآية، يقول ابن كثير عند قوله ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع، قال أي بل هو المالك لأزمة الأمور، الخالق لكل شيء، المدبر لكل شيء، القاهر على كل شيء، فلا ولي لخلقه سواه ولا شفيع إلا من بعد إذنه. ثم قال جل وعلا أفلا تتذكرون، قال الطبري أفلا تعتبرون وتتفكرون أيها الناس، والتذكر هو الاعتبار والعظة والاتعاظ، فذكر إن نفعت الذكرى. وهذا استفهام إنكاري، أفلا تتعظون وتتفهمون وتعتبرون فتعبدونه وحده لا شريك له، وتعلمون أن القرآن منزل من عنده، وتخصونه بالعبادة، ولا تدعون معه آلهة أخرى. ثم قال جل وعلا: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم. لخص ابن كثير رحمه الله معنى هذه الآية تلخيصا بديعا يوصل إلى المعنى دون أن يتفرق أو يتشتت ذهن السامع. يقول رحمه الله: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه، أي يتنزل أمره من أعلى السماوات إلى أقصى تخوم الأرض السابعة، كما قال تعالى: الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، وترفع الأعمال إلى ديوانها فوق سماء الدنيا، ومسافة ما بينها وبين الأرض مسيرة 500 سنة، وسمك السماء 500 سنة. قال مجاهد وقتادة والضحاك: النزول من الملك في مسيرة 500 عام، وصعوده في مسيرة 500 عام، ولكنه يقطعها في طرفة عين. ولهذا قال تعالى: في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. هذا ملخص ما ذكره ابن كثير في تفسيره. والطبري ذكر قولين في المسألة، فذكر هذا القول وذكر، ولكن مؤدها واحد. ولهذا يقول الطبري في تفسيره: القول في تأويل قوله يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون، يقول تعالى ذكره: الله هو الذي يدبر الأمر من أمر خلقه من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه. واختلف أهل التأويل في المعنى بقوله ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون، فقال بعضهم: معناه أن الأمر ينزل من السماء إلى الأرض ويصعد من الأرض إلى السماء في يوم واحد، وقدر ذلك ألف سنة مما تعدون من أيام الدنيا، لأن ما بين الأرض إلى السماء 500 عام، وما بين السماء إلى الأرض مثل ذلك، فذلك 1000 سنة. ثم قال: ذكر من قال ذلك، وروى بإسناده عن مجاهد: في يوم كان مقداره 1000 سنة، يعني بذلك نزول الأمر من السماء إلى الأرض ومن الأرض إلى السماء في يوم واحد، وذلك مقداره 1000 سنة، لأن ما بين السماء إلى الأرض مسيرة 500 عام. وساقه أيضا عن قتادة قال: ثم يعرج إليه في يوم من أيامكم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون، يقول مقدار مسيره في ذلك اليوم 1000 سنة مما تعدون من أيامكم من أيام الدنيا، 500 سنة نزوله، 500 صعوده، فذلك 1000 سنة. ورواه أيضا عن الضحاك وعن عكرمة وأيضا عن ابن عباس. ثم قال: وقال آخرون بل معنى ذلك يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم من الأيام 6 التي خلق الله فيهن الخلق، كان مقدار ذلك اليوم 1000 سنة مما تعدون من أيامكم. ثم ساقه عن ابن عباس: 1000 سنة مما تعدون، قال: ذلك مقدار المسير، قوله: ك1000 سنة مما تعدون، قال: خلق السماوات والأرض في 6 أيام، وكل يوم من هذه 1000 سنة مما تعدون. وذكر أيضا قولا آخر أن المعنى يدبر الأمر من السماء إلى الأرض بالملائكة ثم تعرج إليه الملائكة في يوم كان مقداره 1000 سنة من أيام الدنيا. فالحاصل أن فيه خلاف، لكن قول ابن كثير والله أعلم هو الأظهر، لأن ليس المراد هنا أيام الأيام التي خلق الله فيها السماوات والأرض، وأن اليوم الواحد منها يعني الأيام الستة، أن اليوم الواحد منها عن 1000 سنة، لأن سياق الكلام هنا ومعناه منصب على عروج الملائكة، وأن الملائكة تعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون أنتم بحسابكم أيها الناس، لكن الله جل وعلا أقدر ملائكته على أنهم يعرجون في لحظة في طرفة عين، كما قال ابن كثير ورواه عن قتادة ومجاهد وغيرهم، فهو دليل على عظمته جل وعلا وعلى عظمة ملائكته وعلى قدرته جل وعلا. فهذا المسافة العظيمة التي بقدر 1000 سنة في عدادكم أنتم مسافة طويلة، الملائكة تعرج فيها في لحظة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: تتعاقب فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. وذكر الحديث فيما معناه أن ملائكة الصباح يشهدون صلاة الفجر ويصلون مع الناس، وتصعد ملائكة الليل، وفي العصر تجيء ملائكة الليل وتصعد ملائكة النهار، أو كما جاء في الحديث هذا معناه، فهي تعرج إليه في وقت وجيز، وإن كانت المسافة بعدادكم أنتم كبيرة جدا لأنها مسافة 1000 سنة مما تعدون. ثم قال جل وعلا: ذلك عالم الغيب والشهادة، أي المدبر، قال ابن كثير: أي المدبر لهذه الأمور الذي هو شهيد على أعمال عباده، يرفع إليه جليلها وحقيرها وصغيرها وكبيرها، هو العزيز الذي قد عز كل شيء فقهره وغلبه ودانت له العباد والرقاب، وهو الرحيم بعباده المؤمنين، فهو عزيز في رحمته رحيم في عزته سبحانه وتعالى. ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد.